الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند الحديث الثامن في أحكام وأداب الأطفال، بعد أن انتهينا من ختان الصبيان. بينا بأن الصحيح بأن الختان واجب على الذكر والأنثى، وبينا الأدلة على ذلك من القرآن ومن السنة ومن الأصول. وقفنا عند الحديث الثامن، ألا وهو أمر الصبيان بالصلاة لسبعة. وأرجو من الإخوة أن ينتبهوا لهذا الباب، لأننا جميعا نغفل عنه، ألا وهو أمر الأطفال وأبناؤنا عن الصلاة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث إسناده صحيح. قال هنا الأحكام والأداب المتعلقة بالحديث. قال: دل الحديث على وجوب أمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. لاحظ أمر الصبي، فالصبي ليس هو المأمور لأنه غير مكلف، لأنه لم يبلغ، وإنما الأمر متوجه إلى الأولياء. الأمر يتوجه هنا إلى الأولياء، إلى الأب وإلى الأم. لذلك قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو للأولياء، وليس الوجوب على الصبيان، وإنما الأمر توجه إلى الأولياء. فإذا لم يأمر الأولياء أولادهم صبيانهم بحجة أنهم لم يبلغوا بعد، فإنهم آثمون على ذلك. قال هنا: ثم الأمر بضربه على ترك الصلاة من العاشرة إلى سن البلوغ. قال: فإن ضيع الولي هذا الأمر سئل عنه يوم القيامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله السلام. وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الشافعي رحمه الله: على الآباء والأمهات. هذا ذكره البغوي في شرح السنة عن الإمام الشافعي. على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة، ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا. فمن احتلم أو حاض، أي البنت، أو استكمل 15 سنة، لأن هذا أيضا دليل من إيه؟ أمارة من أمارات البلوغ. لزمه فرائض العبادات، واجبات العبادات. الثاني: أمر الصبي بالصلاة إنما هو من باب التدريب عليها. هذه الحكمة من الأمر، مفهوم؟ يبقى أنا عندي هنا أمر للآباء وعندي الحكمة من ذلك. لأن ممكن يقول قائل مثلا: طيب هذا صبي أو هذه جارية لم تبلغ، فلماذا يضرب على ذلك؟ الجواب: كي يتدرب على أمر الطاعة. فإن الشجرة على أول نشوئها، الشجرة على أول ما تنشأ، وإن الزرع على أول ما تنشأ، وعليه يكون الحصاد. واضح الكلام؟ والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. الثاني: أمر الصبي بالصلاة إنما هو من باب التدريب عليه. يبقى هذه إيه؟ هذه الحكمة. وإحنا بالأمس تكلمنا في الفرق بين الحكمة والعلة. فالحكمة هي الغاية والمقصد من الحكم، فإذا قال لنا الجهلة والمغفلون والعوام أو من العلمانيين: لماذا تأمر الصبيان بالصلاة، أو البنت بالحجاب، أو البنت ألا تصافح مثلا أحد، هذه ما بلغت، الجواب: فبنقول لهم: أنتوا الآن لماذا تدخلوا أبناءكم الحضانات والكي جي 1 و2 وإلى آخره؟ ليه؟ الجواب بتاعك هو جوابي. انت هتقول انا بدربه، كذلك انا وانا ادربه للآخرة، اما انت فحجتك قاصرة على امر الدنيا. واضح الكلام؟ حتى يعتادها فلا يضيعها إذا كبرا، لا أنها واجبة على عليه في سنه هذا. يبقى فهمنا هنا الإيه؟ الحكمة من ذلك، الغاية والمقصد من الحكم أن يتدرب الطفل وتدرب الجارية على طاعة الله. واضح؟ كي يكون بعد ذلك سهل ميسور عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير، فإن الخير عادة كالشر عادة. واضح؟ والنفس على ما تعودها، فإن عودتها الكسل تكاسلت، عودتها كثرة النوم كانت معك، عودتها قلة النوم كانت معك، عودتها طلب العلم كانت معك، عودتها الجهل كانت معك. فنفسك على ما تعودها أنت. واضح؟ وعلى ما تجمحها أنت، فإن أردت ما تريد كانت معك، كانت معك. مفهوم؟ لذلك بعض الناس يقول أنا كده، لا أنا كده، دي مذهب الجهمية، لأن الأصل أنك مبتلى تغير، الأصل أن تغير. فالنفس على ما تعودها. لذلك السلف لماذا صاروا كبروا يحبون العلم؟ لأنه آباءهم عودوهم على ذلك، عودوهم على ذلك. مفهوم؟ قال محمد بن نصر المروزي: لذلك عود نفسك الطاعة دائما. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ربيعة لما قال له: سلني يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك، نفسك بكثرة السجود، كثرة السجود، بكثرة السجود. عود نفسك الطاعة وعود نفسك الخير، النوافل عودها، السنن، الضحى، نوافل الصلاة، طلب العلم عودها. ممكن يكون صعبا عليك، ليس كما كان صعبا على كثير من السلف، لأنهم ربوا أبنائهم وهم صغار. مفهوم؟ أما الآباء اليوم واضح لا يربون أبنائهم في العادة والغالب على مثل هذه الأمور، تحفيظ القرآن وطلب العلم وطلب السنة وطلب الحديث، في الغالب لا يعودونهم. لذلك ممكن يلتزم إنسان على 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة، 40 سنة يلتزم. مفهوم؟ فبيكون الأمر عليه صعب شوية، صعب شوية. مفهوم؟ لكن بحسب النظر إلى الآخرة وبحسب وضوح الرؤية والهدف والوقوف بين يدي الله، كل ده هيبقى سهل عليك، هيبقى ميسور. فإن الإنسان ييسر له الطاعة وترك المعصية، افهم الكلام، تيسير الطاعة وسهولة ترك المعصية بحسب وضوح الرؤية يوم القيامة، بحسب وضوح الرؤية أمامك يوم القيامة، بحسب وضوح الرؤية في وقوفك أمام رب العالمين. كلما تعاظمت هذه الأمور أمام عينيك كويس جدا وبتشوفها كويس جدا، كلما سهل عليك فعل الطاعة وترك المعصية. كلما ضعفت الرؤية عن الآخرة، كلما صعب عليك الطاعة وكلما سهلت عليك المعصية. واضح الكلام؟ قال محمد بن نصر المروزي، محمد بن نصر المروزي قال شيخ الإسلام تيمية: أعلم وأحفظ أهل زمانه. افهم أنت بتتكلم مع مين. محمد بن نصر المروزي ده كان أحفظ أهل زمانه وأعلم أهل زمانه رحمة الله عليه. قال في قيام الليل معلقا على هذا، على هذا الأثر اللي هو أثر عبد الله بن مسعود، قال: ففي هذا دلالة أن يؤمروا بالصلاة صغارا ليعتادوا فلا يضيعوها كبارا، كذلك طلب العلم. مفهوم؟ عود ابنك وهو صغير مسألة طلب العلم، الحفظ نفسه، حفظ القرآن، حفظ المتون، حتى إذا كبر يكون إيه؟ سجي عنده، تبقى سجي زي الأكل والشرب كده، لأنه العلم بيغذى كما يتغذى الجسد بالطعام والشراب. هيكبر زي ما يقول عايز أكل وأشرب، هيبقى عنده كده الحفظ والطلب العلم ده زي النفس عنده. واضح الكلام؟ قال: فإن اعتادوا قبل وجوب الفرض عليهم أحرى أن يلزموها عند وقت الفرض، عند وقت الفرض عليهم. خلاص لما بيكبر بيختلط بعظمه ولحمه حب العلم وحب القرآن وإلى آخره، لأنه تربى على كده وشاب نشأ في طاعة الله. لذلك لما الفتن بتيجي عليه هيبقى صعب عليه أنه يترك الالتزام يترك الطاعة يبقى صعب عليه لأنه اختلط بعظمه ولحمه. وإنما الفتن تأخذ الخفيف الخفيف ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط الذي هو أعظم كتاب كتب في الفقه كتاب الأوسط لابن المنذر اللي مش عايز يجيب مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق اللي هي كتب الصحابة أو الفلوس مثلا مش جايبة معاه يجيب كتاب الأوسط لابن المنذر. الأوسط بن المنذر فيه فائدة إنه بيجمع لك تحت المسألة الفقهية أثار الصحابة والتابعين اللي هي في مصنف ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق بيضيف عليها بقى إن هو نفسه بيصحح يقول لك وهذا الأثر إسناده صحيح وهذا إسناده كذا. مفهوم الكلام؟ كأني بين إيديك بقى يعني موسوعة علمية من الحديث وكلام الصحابة واضح وأثار التابعين موسوعة علمية بين إيديك. ثبت أن النبي عليه السلام قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم والجمعة والصلوات غير واجبة على من لم يبلغ بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق. يبقى هي ليست واجبة على الصبي وإنما الأب والأم هم اللي هم الذين أمروا بذلك. الثالث يبقى فهمنا كده الحكم الأمر بذلك الحكم من ذلك ها الضربة أن يتدرب الطفل على ذلك ويكبر حتى يكون لك صدقة جارية بعد موتك. الثالث دلت السنة على أن على ولي الصبي أن يتعاهد صبيانا ويسأل عن صلاتهم وأمور دينهم. إحنا النهاردة بنسأل كلوا تعشوا ولا لا صح الكلام؟ قل خلينا صراحة قل من يسأل الولد صلى ولا ما صلاش وإنما الولد فطر الولد هيصحى الصبح عشان نروح المدرسة الولد صلى الفجر ولا لا أول ما يصحى يقوم من النوم قل له كده قبل ما تلبس ادخل اتوضأ وصلي الفجر عنده 5 سنين عنده 6 سنين قم اتوضأ وصلي أو خده في إيده كده خده في إيده تعالى خليه اتوضأ وخده في إيدك وانزل صلي بيه واطلع. مفهوم؟ مش أهم شيء الفطر قبل ما يروح مدرسة ولا لا خد سندوتشاته ولا لا ما كل ده تحصيل هيجي. مفهوم؟ لكن الأصل إنك تسأل عن دينه أولا. روحت بالليل الأولاد صلوا ولا ما صلوش؟ ما هو مش هينوم من غير عشاء يعني مش هينوم من غير أكل هيقولوا جعانين ولو ما أكلوش هيفضحوا الدنيا فهياكلوا. مفهوم؟ فالأولاد كلوا تعشوا طب الحمد لله رب العالمين. لا الأصل إنك تسأل هل صلوا ولا لا. هيجي لنا حديث ابن عباس في سنة أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت فسأل عن ابن عباس أصلى الغلام؟ ميمونة تقول له نام يا رسول الله قال أصلى؟ صلى ولا ما صلاش؟ يبقى الأصل إن أنت لما بتيجي تقوم الصبح الأولاد صلوا ولا لا؟ قبل ما يروح المدرسة صلوا ولا لا؟ الأم تقول لها كده تقول لها الأولاد الصلاة أهم شيء. بالليل وأنت مروح الأولاد ناموا نام صلوا ولا ما صلوش؟ واضح الكلام كده؟ مهم جدا هذه في غاية الأهمية. حتى في الأجازة عودهم ان يصحوا صلي الفجر ما تقولش ده صعب مستحيل لا هيصحوا عودهم انهم يصحوا صلي الفجر الله اكبر يصحوا صلي الفجر. الولد الصغير خدوا معاك المسجد البنات يصلوا مع امهم وصلوا كويس وانت طالع من صلاه الفجر كده هتلوم اي مكافاه اي حاجه اي مش عارف اي حاجه بشوكولاته اي حاجه هيحبوا الكلام ده. مفهوم؟ المهم انهم ايه يصلوا تعودهم على الصلاه تعودهم انهم يصحوا يصلوا صلاه الفجر صلاه الصبح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالت بت عند خالتي ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال أصلى الغلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل عن إيه ما قالش تعشى لأنه هو كده بالفطرة هيسأل لما يجوع صح ولا لا هو هيجوع عايز يأكل دي بالفطرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سأل على الإيه على الأهم من ذلك على الذي قد لا يسأله قال أصلى الغلام قالوا نعم. قلت يقول المصنف وهذا للأسف قد هجر عند كثير من المسلمين إلى آخره. الرابع من لم يأمر صبيانه بالصلاة عزر تعزيرا بليغا لأن الأمر متوجه لمين للأولياء واضح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار الذين لم يبلغوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا بالصلاة مروهم أي أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هنا مسألة الضرب، هنا الضرب هنا اسمه ضرب تعزير تأديب، ضرب تأديب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كمثل أن الابن، فالنبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود وله أصل في صحيح الإمام البخاري، رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسين يأخذ تمرا من الصدقة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضرب على كفيه يقول: كخن كخن، إنها من الصدقة ولا نأكل الصدقة. هذا إيه؟ مع إنه هذا طفل غير بالغ، صحيح الكلام كده، لكنها هذه إيه؟ ابن تيمية أراد أن يبين المسألة، ده تأديب. قال: كما يؤدب الأب ابنه لشيء ما إذا أراد أن يعصي أوامره في شيء ما، أو إذا أراد أن لا يأكل طعاما ما. هو لو ما قال لك مثلا مش هتعش أو مش عايز يأكل، بتعمل إيه؟ بزعله، صح الكلام، عشان يأكل، وبيأكل لما بيجي كده. يبقى الزعيق ده أو الضرب مثلا ده، هذا من باب الإيه؟ من باب التأديب، من باب التأديب. واضح الكلام؟ فالضرب قد يكون تأديب، قد يكون تعزير، قد يكون من باب الحدود، مفهوم؟ قال هنا: ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم، يقول شيخ الإسلام، أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير. يعني ولي الأمر إيه؟ يرفع عليه الأمر إن فلان ده لا يأمر أبنائه بالصلاة، ولي الأمر إيه؟ يعزره، يعزره. وأقل تعزير 10 جلدات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أقل ما يعزر به من الجلود قال 10 جلدات، ممكن يضرب 10 جلدات عشان سفيه مع أمر أولاده، سفيه مع أمر بيته. قال: ويعزر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا، لأنه عصى الله ورسوله، لأن هذا سيضيع البيت، البيت كله سينعود. قال الخامس: كان من حرص السلف الصالح على تربية أبنائهم على الطاعة والعبادة، تعليمهم الصلاة إذا عقلوها ولو كان قبل سن 7 من أعمارهم. واضح الشاهد؟ أنهم إذا إيه؟ إذا عقلوها، إذا عقلوها. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من، عرف يمينه من شمال، صار يعقل. حتى في علم الحديث، في طلب العلم حتى. وعن ابن سيرين والزهري رحمهم الله نحوه، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه كان يعلم بنيه الصلاة إذا عقلوا. لذلك في القرآن قال إيه؟ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، بعدها وكان عند ربه مرضية، مرضية. فجاء الرضا من الله عليه بعد الأمر الأهل بالطاعة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، خاشعين. فهمت يعني إيه الخشوع؟ وعن جندب ابن ثابت رحمه الله كانوا يعمل، قال: كانوا يعلمون الصلاة إذا عد 20، إذا عد 20، معنى كده أنه كان بيعلمون الحساب. السادس: يرغب الصبي في أداء الصلاة والمحافظة عليها في المساجد، ويشجع على ذلك بما يحب من التشجيع والثناء، ولو بإعطائه ما يحب من الهدايا التي تكون سببا في تعويده على الصلاة، ويكون لك بها أجر، ويكون لك بها أجر. تحب تأكل النهاردة؟ تحب أكل كذا، خلاص، بس بشرط إن النهاردة نصلي 5 صلوات. واضح الكلام؟ ماشي الكلام، وهكذا. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القيلة والخشكنان. حاجة كده عاملة زي الايه؟ زي الهريسة والبسبوسة، هما بيحبوا دي، مفهوم؟ قال زياد: كان زبيد الأيامي مؤذن مسجده، فكان يقول للصبيان: يا صبيان تعالوا فصلوا، أهب لكم الجوز، الجوز، عارف جوز الهند؟ ها؟ يقول لهم تعالوا، كان المؤذن يقول لهم تعالوا صلوا، يجيب الصبيان يقول لهم تعالوا ادخلوا المسجد. مش احنا النهارده بننفرهم من المساجد؟ يقول لهم تعالوا ادخلوا المسجد. فاذا حدث من الصبيان شيء في المسجد، انما الاصل ان تعلموهم، مش الاصل ان تضربوهم وتزجروهم، الاصل انك تعلمهم واحد واثنين وثلاث. ما فيهاش حاجه انك ممكن بعد ما الناس تخلص صلاه وشفت من الاطفال شيء ما، بعد ما الناس تخلص صلاه هاتهم كده واديهم شيء وعلمهم 10 دقائق 5 دقائق. 5 دقائق مش ياخدوا من وقتك حاجه، كل يوم معلمه لعله يكون في ميزان حسناتك يوم القيامه. السابع، الصبي الصغير ممن هو دون التمييز، ممن لا يعقل الصلاه ولا الطهاره، لا يشرع امره بالصلاه ولا تمكينه من الوقوف في صفوف المصلين وهم يصلون، لان هذا يعتبر تكليف بشيء من المحال. مفهوم؟ واحد مثلا عنده طفل عنده 2 سنين ولا عنده 3 سنين، بتختلف الافهام، تختلف الافهام، تختلف العقول، واضح؟ فهذا ايه، انما لا ياتي الانسان مثلا به المسجد، لانه اذا جاء به المسجد انا اعلم من ابني انه ياتي بضجيج وياتي وياتي وياتي، خلاص يبقى انا ايه افهم من هذه المساله، وهذا عنده 2 سنين ولا عنده 3 سنوات، فيفسد اكثر مما يصلح. مفهوم؟ لكن اذا صار بكلمه اروح هات كذا تعالى مش عارف، بيفهم، اروح يجيب ويجي، يبقى هنا فهم هذه المساله، من هنا ابدا اكلم فيه. ثم تكلم في هذه المساله ان الصغير قد يقطع الصفوف ويصنع الايه شيء من الضجيج والزعيق في المسجد، مما يخرج المصلين عن الخشوع في الصلاه. الثامن، كما يؤمر الصبي بالصلاه فإنه يؤمر ويعلم كذلك كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأقوالها وأفعالها، ويؤدب على ترك الإيه؟ على ترك العمل بها. مفهوم؟ يعني مرة في مرة الركعة الأولى تعالى صلي معايا، وصلي به صلاة تعليم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وجعل إذا سجد ينزل وإذا قام النبي عليه الصلاة والسلام يصعد على المنبر، قال فعلت هذا لتأتم بي. مفهوم؟ بين له، واحد الفجر ركعتين، الظهر كذا، العصر كذا، خلاص عندي صلاة الفجر النهاردة، بيّن له هي صليت ازاي، طيب اقرأ في الركعتين الركعة الأولى بنعلي صوتنا فيها، مش تقول له بنجهر، لا بنعلي الصوت شوية فيه، مش هيفهم، خلاص المهم انك تكلمه بما ايه، بما يفهمه، بنعلي صوتنا في القراءة، بنقرأ الفاتح، خلاص، وبتقرأ بعد ذلك السورة اللي انت حافظها، والسورة والركعة الثانية بنقرأ الفاتحة، وبرضو أي سورة انت حافظها، وفي الركوع بنعمل كذا وبنقول كذا. استمر معا، استمر معا، وما تملش، ما تملش، لا يكن أزهد ما يكون فيك أهل بيتك، ما تملش، لأن كل ما تفعل يكون لك به، يكون لك به أجر. قال فمن أمر صبيه بالصلاة فإنه يلزمه أن يعلمه أحكامها وما يلزمه عمله فيها، فليس أمر الصبي بالصلاة مجردا عن تعليمهم أحكامها وآدابها، لكن واحدة واحدة كل شيء بيسر وبلين. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده يحرصون على تعليم الصبيان أحكام الصلاة وآدابها، ويؤدبونهم على الاستهانة بها وتضييعها، وقد اتفق أهل العلم على منع الصبي من الصلاة بغير طهارة. لذلك ينبغي أن إيه؟ تعلمه الصلاة، تعلمه قبلها الوضوء، الوضوء والطهارة، ودائما دائما اجعله يراك وأنت تتوضأ، قل له تعالى، تعالي وقف، شوف أنا بعمل، شوف أنا بعمل إيه، بص لي، بص أنا بعمل إيه وبص علي، دائما هذا يثبت فيه، يثبت عنده. مصيبة بقى لو الأب نفسه بيعرفش يتوضأ، ما بعرفش يصلي، دي مصيبة هيجي لنا معانا هنا. في فتح الباري لابن رجب شرح صحيح البخاري عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يعلمنا الركوع كما كان رسول الله يعلمه، ثم يستوي لنا راكعا حتى لو قطرت بين كتفيه قطرة من ماء ما تقدمت ولا تأخرت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، لأنه لا يتم الصلاة إلا بها. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه جمع قوم فقال يا معشر الأشعريين اجتمعوا. خد بالك، بص أبي مالك يعمل إيه، يقول يا معشر الأشعريين اجتمعوا وأجمعوا نساءكم وأبناءكم، تعالوا لي كلكم وعلمكم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام التي صلى لنا بالمدينة. ذهب إلى قومه الأشعريين وهو شاف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، راح عشان إيه؟ ينقلها يعلم، سمع شيء بيبينه. فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء إلى أماكنه، حتى لما أنفى الفيء وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال، بيبين لهم برضو إيه مواقيت الصلاة، وصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان، وهذا هو الصحيح كما في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صف الصفوف إنما يصف الرجال ثم الصبيان ثم يكون بعد ذلك النساء. ومن ضعف الحديث إنما ضعفه بشهر ابن حوشب، الشيخ الألباني إنما ضعفه بشهر ابن حوشب، وشهر ابن حوشب فيه كلام، ولكن الإمام أحمد ويحيى بن معين يوثق شهر ابن حوشب، والإمام البخاري سئل عن شهر ابن حوشب قال إسناده حديثه حسن، وكل من تكلم فيه إنما لم يأتي بجرح مفسر. لذلك ذكر الإمام السخاوي في فتح المغيث قال وإذا اتفق الإمام أحمد ويحيى بن معين على توثيق رجل فسمى هو، فما بالك بقى أحمد ويحيى بن معين ومعهم الإمام البخاري، واضح الكلام. فالحديث إسناده صحيح. عن عمران الضبي قال مر سفيان الثوري بزياد بن كثير وهو يصف الصبيان للصلاة ويقول استووا اعتدلوا سووا مناكبكم وأقدامكم اتكئ على رجلك اليسرى وانصب اليمنى وضع يديك على ركبتيك عند الركوع يعني، ولا تسلم حتى يسلم الإمام من كلا الجانبين. شوف صبر السلف على مع الصبيان والأطفال. فقام سفيان ينظر ثم قال بلغني أن الأدب يطفئ غضب الرب. بلغني هذه بلاغات، واضح، والبلاغات هذه ضعيفة، البلاغات هذه ضعيفة لأنه لم يسند، لكن المعنى صحيح، لأن الأدب عدم تعلمه يؤدي المرء إلى العصيان، والعصيان يجلب غضب الرب، صحيح الكلام. يبقى هنا المعنى إيه؟ المعنى تؤيده أصول الشريعة. فهم الكلام. التاسع كما يعلم الصبي أحكام الصلاة فإنه يؤدب على مخالفتها أو إضاعتها أو الاستهانة بها، فقد كان السلف الصالح يؤدبون صبيانهم ويزجرونهم على ترك أو مخالفة السنة في الصلاة. عن مجاهد رحمه الله قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابن له وهو يصلي ورأسه معقوص مربوط، واضح أن شعره طويل وإيه وهو يربط شعره هكذا يعقصه، فجبذه حتى صرع، يعني شد منها كده، واضح. وهذه بتختلف، يعني ليس الحكمة الشدة دائما وليس الحكمة الرفق دائما، وإنما الحكمة إيه؟ بتختلف بالاختلاف، ممكن ابن يا الحكمة معه تنفع الرفق معه ينفع، وممكن ابن الشدة معه تنفع، مفهوم؟ فوضع الرفق في موضع الشدة لا ينفع، وموضع الشدة في موضع الرفق لا ينفع أيضا، واضح الكلام؟ ثم ذكر عن مثل فعل عمر مجاهد أيضا وكذا فعل عبد الله بن عباس، وإنما غايته في كل هذا أن تفهم هذه المسألة أن عند الترك وعند تضيع السنن أو عند تضيع الصلاة الأصل إيه؟ الرفق، إلا إذا فهمت بحكمتك من ابنك أنه يحتاج إلى شدة، خلاص فاشتد عليه هنا لأن الشدة تأتي به. ممكن بعض الأبناء الرفق هنا الحكمة تأتي به خلاص، يبقى الرفق هنا بهذا الطفل، وبكل يختلف. ممكن بعض الأبناء ما ينفعش معاه الضرب، تضربه يمشي زي الألف. بعض الأبناء بمجرد النظرة، إنك تبصله بس كده خلاص، أنت ممكن يقعد يعيط، أنت زعلان مني؟ لا شكلك زعلان مني، خلاص أنت زعلان منك عشان عملت كذا وكذا وسيبت كذا، خلاص الموضوع منتهي. يبقى هذه إيه؟ بتختلف، لكن في الأول والآخر سواء الرفق أو الشدة، المهم ألا تدع، لا تترك، لا تترك هكذا. العاشر من أسباب إضاعة الصبيان لكثير من أحكامها عدم وجود القدوة الصالحة، هي دي المصيبة، المتبعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، فتراهم ينشؤون على خلاف السنة، على خلاف السنة، زي ما بتعلم ابنك حفظ القرآن، علمه السنة، علمه الصلاة، وعلمه كذا وعلمه كذا. الخوارج يحفظون القرآن، وكان الخوارج يعلمون أبنائهم حفظ القرآن كما في سنن الدارمي، يعلمون أبنائهم حفظ القرآن، لكن ما كانوا يعلمونهم، ما كانوا يعلمونهم السنة، ما كانوا يعلمونهم أصول دينهم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته، شاف واحد مالك بن دينار من أئمة التابعين، واضح، ومن الثقات في الرواية وإن كان في كلام، رأى رجلا يصلي، لكن يصلي غلط، الرجل يصلي غلط، هو عمل إيه؟ قال: ما أرحمني بعياله، الله يرحم عياله دائما. فقيل له: يا أبا يحيى، هذه كنية مالك بن دينار، يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنهم يتعلمون. شوف واحد من جماعة التبليغ، الله يرحم أولاده، شوف واحد من الخوارج بتوع المظاهرات، الله يرحم أولاده. لذلك واحد ابنه مات في المظاهرات اللي حصلت في ربعة والجيزة والقصص، فعمل يعيط ومش عارف ايه، ومهم يعني ايه يشوفني ما بيحبنيش يعني، وطبعا فالمهم انت مش عارف بتقول اللي قتلوا او بابني واللي قتلوا. قلت له: انت عايز الحق؟ قلت له: انت اللي موت ابنك، مين السبب؟ اللي موتهم شيوخهم وآبائهم، لو كنت ربيته على السنة لكنت فرحت به، ولو كان هؤلاء الضلال الشيوخ تعلموا السنة وعلموا الناس السنة، واضح، لفرحنا بهذه البلد. لكن أنت الذي قتلت، أنت اللي قتلت ابنك، بدليل أن أنت نفسك اللي قلت له: روح آزر إخوانك، شد من أزرهم، مش أنت اللي قلت له كده؟ يبقى من الذي قتله؟ أنت الذي تسببت في ذلك، أنت الذي ما ربيته على السنة، طول عمرك بتربيه مع الخوارج، وتربيه هنا وتربيه هنا وتربيه هنا. وكنت أحدثك: ائت هات الولد، تعالى علمه السنة، يحضر المجالس العلم، يحضر مجالس العلم عندك أنتو، مش ممكن، ما استمع للنصيح. فمن الذي ألقاه في الموت والقتل؟ هو أنت، الشيوخ والآباء هم الذين فعلوا به ما هكذا، صلى الله السلامة والعافية، ودهم يموتوا وسفروا هم. قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. فالأب لو كان على منهج ما يقوم الابن كذلك. الحادي عشر: دل الحديث على الأمر بالتفريق بين الأولاد عند النوم إذا بلغوا 10 سنين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفرقوا بينهم في المضاجع. الثاني عشر: دل الحديث على تعليم الأولاد أداب النوم الواردة في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ذلك سار السلف مع صبيانهم في تعليمهم وتأديبهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كان رسول الله يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشيطان وأن يحضرون. فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه حتى لا يقوم من حتى لا يكون فزعا. وكان أيضا يعلم أبناؤه عبد الله بن عمرو، كان يعلم أبناؤه دايما اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز، كان كل يوم يقول لهم كده، كل يوم زي الفطار كده، كل يوم يوميا يقول لهم أكلتم الذكر، أدعوتم به، أكلتموه، أفعلتموه، كل يوم يقول لهم كده اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هذا الذكر في أذكار الصباح وأذكار المساء، والعجز والكسل والبخل والجبن، أعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، أو غلبة الدين وقهر الرجال عند الإمام أحمد بالسند الصحيح وقهر الأعداء، دي زيادة. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان أصحابنا يأمروننا ونحن غلمان. ده مين بقى؟ إبراهيم النخعي سيد التابعين في زمانه. ونحن غلمان إذا أوينا إلى فراشنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 ويقرؤون المعوذتين. هذا عند إيه؟ عند النوم، عند النوم. قال: وعن حميدة مولاة لعمر بن عبد العزيز قالت: كان عمر يقول: لا تدعين بناتي، لا تدعين بناتي ينمن مستلقيات على ظهورهن، فإن الشيطان يظل يطمع ما دمنا كذلك. هذا لابد فيه من توقيف. يعني عمر بن عبد العزيز كان يأمر مولاته عنده أن البنات، بنات عمر بن عبد العزيز، لما يجي يناموا يقول لا ما تخلهمش يناموا على ظهورهن. ثم قال: فإن الشيطان يظل يطمع. مسألة أن الشيطان هذا أمر غيبي صحيح، معنى ذلك الأمر الثاني أن هذا إذا قرن بشيطان يبقى هذا فيه اسم. وهذه المسألة لابد لها من توقيف، لابد لها من توقيف. وعمر بن عبد العزيز ليس من الصحابة حتى نقول بأن هذا له حكم، له حكم الرفع، مفهوم؟ فهذا لا يثبت، هذا لا يثبت. الثالث عشر: فهم بعض الظاهرية من هذا الحديث أن الصبي لا يضرب قبل بلوغ سن العاشرة من عمره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ واضربوهم، واضربوهم لعشر. ولا يخفى بطلان وفساد هذا القول، فإن الصبي يؤدب بالضرب، ولابد، وذلك متى عقل الضرب والتأديب. ومن من السلف الصالح من أهل العلم والفهم قال إن الصبي لا يضرب إذا شرب الخمر أو أتلف أموال الناس بالتخريب والتكسير أو السب والديه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال واضربوه، واضربوه لعشر، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لأن الغالب في هذه المسألة أن السن السابعة واضح أو سن العاشرة إنما يكون تم الإيه؟ رشد، تم عقل، واضح هذا؟ تمييز، هذا يكون في الغالب. لكن لو أنه فعل مثلا شيئا قبل ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الحسين، ضرب الحسين على ذيه وقال كخن كخن، إن واحد كان في الجماعة بتوع دقيقة فقهية يقول لك النبي مسك الحسين وقال له كخ كخ كخ كخ، يقول له عيب. النبي يقول له عيب. قال: ففساد هذا القول لا يخفى على كل مؤدب ومرب. وفعل السلف وأهل العلم مع صبيانهم أكبر دليل على فساد هذا القول، منها ضرب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما صبيا صغيرا فأنكر عليه، وقيل له تفعل هذا بغلام لم تجب عليه الأحكام؟ قال: رأيته قد عرف ما ينفعه مما يضر. أنا عايز أكل ده، ما أكلش ده، مش عارف هاتولي ده، ما تجيبوليش ده، أشتري ده، ما أشتريش ده، عارف. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه. طيب إلى آخره. نقف عند الحديث التاسع. الحديث ده النهاردة لازم نطبقه. كل واحد يروح بيته يسأل ابنه صلى ولا لا. يا جماعة الواد صلى ولا ما صلىش؟ قال الحمد لله تعشى. أنا بسألش تعشى ولا ما تعشاش، بقول صلى ولا ما صلىش. رحت لقيتهم صحيين، صليته؟ لا لسه ما صليناش. أقف عليهم لما يتوضوا وخليهم يصلوا يصلوا العشاء. واضح الكلام كده؟ المصيبه بقى لا تكون هي كمان ما صلتش. نسأل الله أن يصلح بيوتنا.